شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس الرابع. قال الحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا الباب ناسب بعد ذكره لما يتعلق بوجوب الصيام وفضله، هو يتعلق بالعشر الأواخر خاصة، وإن كان شهر رمضان في جميعه هو شهر الجود والإحسان. والجود كما قال أهل العلم هو اسم عام لكل ما يبذل، سواء من مال أو من إعانة أو من تسديد أو نحو ذلك، فهذا كله من الجود، فهو لا يختص بباب المال فقط، إنما كل ما فيه إعانة وإسعاد وإغاثة فهذا كله من باب الجود. ولذلك عرفه بعض أهل العلم فقالوا هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، أي إعطاء الشيء الذي يعطى لمن يستحقه. فبعض الناس قد يكون من الجود عليه أن تدعمه بالمال، وبعض الناس من الجود عليه أن تعينه وأن تساعده وأن تحمل عنه وأن تترفق به، كل ذلك من الجود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فقال أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد جاد وإن لم يجد وعد وأوفى بوعده. إن وجد جاد، إن كان عنده شيء جاد به، وربما جاد بأمر قبل أن يسأل عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوده. وإن لم يجد وعد وأوفى بوعده عليه الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا في كل شيء، في شجاعته وفي إنقاذه وفي إكرامه وفي تصدقه. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. ولماذا كان هذا الجود يزداد في رمضان؟ لأنه موسم الخيرات، وهو موسم عظيم للعبادة، ولما ينعم الله سبحانه وتعالى على عباده من تيسير الطاعات ومن قبول الأعمال ومن الإكرام بالحسنات. فكان هذا الموسم يجب أن يكون، ويحرص المسلم أن يكون فيه كريما جوادا أكثر من غيره. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن، يتدارسون القرآن بينهم. قال بعض أهل العلم يقرأ هذا آيات وذاك يقرأ آيات، وقال بعض أهل العلم ليس هذه المدارسة للحفظ، وإنما هذه المدارسة للتثبيت ومعرفة يعني ترتيب القرآن ونحو ذلك. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جبريل عليه السلام يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي الريح الشديدة القوية العاصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود أي إسراعا في الخير من هذه الريح المرسلة السريعة، هذا تشبيه بليغ. فهو عليه الصلاة والسلام أجود في الإسراع، ومن الإسراع في الخير والبذل أن تعطي قبل السؤال، وأن تسارع لمن سأل. إذا علمت في شخص أنه بحاجة فليس الأمر أن تنتظر حتى يسأل، إن من الجود ومن الكرم أن تبادر أنت، وإذا ما سئلت أن تتعجل في الإجابة لا أن تتباطأ وتتأخر. والأمر بالمسارعة أمر محمود إلى الخير، وسارعوا وسابقوا، ولا يتأخر الإنسان أو يتوانى عن فعل الخير. فعل الخير فيه المسارعة والمسابقة. قال: حين جبريل يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن هذا الحديث فيه الحث على الجود والكرم، سيما في هذا الشهر الحسنات تتضاعف، وهو موسم الخير وموسم البذل وموسم الصدقات. وفيه كذلك الحرص على مدارسة القرآن وقراءة القرآن والإكثار منه، إنه شهر القرآن. وبعض أهل العلم قالوا فيه زيارة الصالحين والالتقاء بهم لما كان يحصل من لقاء بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، أحيا الليل بالقرآن بتلاوته وبالصلاة به. قد جاء من حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل بالصلاة حتى يصبح، والمعنى أنه يقوم ما تيسر له من الليل ويقرأ فيما تيسر ويدعو، ولا سيما في العشر، لأن ليلة القدر هي في العشر. يستحب للإنسان أن يكثر من الاجتهاد ومن الجد ومن العمل، ولذلك شرع في العشر أمر الاعتكاف، لأن الاعتكاف فيه العكوف على الطاعة، وفيه حبس النفس زيادة للاجتهاد في قراءة القرآن وفي التعبد لله سبحانه وتعالى وفي استغلال الأوقات. قال: وأيقظ أهله، أيقظ أهله للصلاة. لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع الصحابة فكيف أيقظ أهله؟ أيقظ أهله من الخوخة التي كانت إلى بيته، إن بيته عليه الصلاة والسلام كان ملاصق بالمسجد. وشد المئزر، شد المئزر معناه تأهب للعمل زيادة، وقيل شد المئزر أي اجتنب النساء لانشغاله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، انشغاله عليه الصلاة والسلام بالعبادة من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يمتن عليه بمنتين. أما المنة الأولى أن يوفقه للعمل، هذه منة عظيمة يحرم منها كثير من الناس، يحرمون من الدعاء، يحرمون من الصلاة، يحرمون من المناجاة، يحرمون من التصدق لله سبحانه وتعالى، يحرمون من هذا الخير. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أولا أن يوفقه لعمل الخير، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ثانيا أن يتقبل منه هذا العمل. إنما يتقبل الله من المتقين. فأمر القبول أمر عظيم، ولذلك يحرص العبد على فعل الطاعة وقلبه وجل خائف، يرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه العمل، لا أن يعمل العمل ويرى أنه قد أحسن وأنه قد قام بما يجب عليه. الله عز وجل قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة ما يدري. ولذلك الإنسان يحرص بعد فعله للطاعة أن يعمل بأسباب قبول هذه الطاعة، لأن الواحد يدخل في الصلاة فيحصل فيه من الانشغال والذهاب والمجيء وهو في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أنه أن العبد يدخل الصلاة يكتب له خمسها سدسها تسعها عشرها، يخرج من الصلاة ولم يكتب له شيء. لذلك كان من أذكار الانتهاء من الصلاة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال بعض أهل العلم هو استغفار لما حصل عنده من النقص في صلاته. فالمسلم دائم حريص على العمل ووجل خائف يرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا العمل. قال باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صيام الاثنين والخميس فوافقه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. تحديد الحافظ النووي رحمه الله للنهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان لا دليل عليه، وإنما النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين هذا ورد فيه النهي، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا يصح، إنه لا يصح ولا يدل عليه دليل صحيح. قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، والعلة في ذلك النهي عن أن يحتاط لرمضان، يتقدم للصيام فيحتاط لرمضان، يقول أحتاط يوما قبل رمضان حتى لا يفوتني شيء أو ربما يكون هذا من رمضان، فهذا الاحتياط لا وجه له، هذا لا وجه له في الشريعة. ولذلك جاء النهي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي هل هو للكراهة أم للتحريم؟ صحيح أنه للتحريم لأن هذا الأصل في النهي. قال إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، من كان من عادته صيام ثلاثة أيام أو صيام يوم وإفطار يوم، أو كان من عادته صيام الاثنين والخميس ووافق ذلك صيام الاثنين والخميس فليصم ذلك اليوم، هذا لأنه موافق لصيامه فلا إشكال في ذلك. وأما أن لا يكون من عادته فيصوم ويسبق رمضان بيوم أو يومين ولا سيما يوم الشك فإنه أشد تحريما، صيامه إذا غم علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كما سبق معنا إلى إتمام شعبان 30 يوما وليس إلى صيامه احتياطا، إن هذا لا تدل عليه الشريعة ولا وجه له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، يعني بما دل عليه الحديث السابق، قال صوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته أي ينتهي شهر رمضان برؤية هلال شوال، قال فإن حالت دونه غياية غمامة أو نحو ذلك فأكملوا 30 يوما عدة شعبان أو عدة رمضان إذا لم يرى هلال شوال. قال الغياية هي السحابة، وهذا فيه ما دل عليه الحديث السابق من عدم تقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين، وإنما يصام رمضان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، والحديث فيه مقال. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زيادة التأكيد على حرمة هذا الأمر، وهو صيام يوم الشك. قال: فقد عصى أبا القاسم. وهذا من أبلغ التعابير للتحريم، وأن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. باب ما يقال عند رؤية الهلال. الهلال هو القمر في أول نشوئه، وقيل أصله من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت، وذلك أنهم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم، فانتقل هذا من اسم رفع الصوت إلى الهلال كما قال بعض أهل اللغة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال استبشر بذلك وفرح، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. هذا دعاء، يعني أهله علينا، أظهره علينا، أعده علينا بالأمن والإيمان، أي ونحن في أمن وإيمان. مقصود بالإيمان زيادة الإيمان. قال: والسلامة والإسلام. السلامة في الدين والسلامة في البدن، وكلاهما أمر عظيم من منن الله سبحانه وتعالى العظيمة، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى في دينك من الشرك ومن البدع، من الضلالات، من الانحرافات، وأن يعافيك في بدنك من الأمراض والأسقام والعاهات. النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي أمر البدن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي، كما جاء عن العباس رضي الله عنه عمه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله أوصني، قال: سل الله العافية. قال: يا رسول الله أوصني، قال: سل الله العافية. جاءه الثالثة قال: يا رسول الله أوصني، قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بأناس مبتلين مرضى قال: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، كما عند البزار بسند صحيح، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. مطلوب من الإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، العافية في دينه والعافية في بدنه، إن تن الله سبحانه وتعالى عليك فهذه من أعظم المنن. قال: ربي وربك الله. وهذا فيه بيان الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأن الله خالق كل شيء، خالق الهلال وخالق القمر والشمس والنجوم، وهو إقرار من الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم. قال: هلال رشد وخير. هلال رشد، والرشد ضد الغي، والمقصود به أن هذا الهلال يدل على الطاعة ويدل على فعل العبادة، فكان هلال خير. ثم قال: باب فضل السحور أو السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. السحور بالفتح هو الطعام الذي يأكله الإنسان فيه لأجل صيامه، السحور. والسحور هو فعل الشخص، هو فعله، قيامه بالأكل بالضم، السحور. وهذا مثل الوضوء، الوضوء هو الماء، والوضوء هو الفعل. وجاءت الأحاديث ببيان الحرص على تأخير السحور، تأخيره إلى ما قبل أذان الفجر، وأن في هذا بركة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أولا الحرص على السحور، والأمر الثاني الحرص على أن يؤخره إلى آخر الوقت. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة. بركة السحور تتمثل في أشياء كثيرة، فمن بركته أولا امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركته أنه عون على العبادة، فهو يعين الشخص على العبادة في يومه ذاك. ومن بركته أنه تفريق بين صوم أهل الإسلام وبين غيرهم، كما سيأتي في الحديث، بين صوم أهل الإسلام وبين غيرهم. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. 50 آية أي تتلى. قال أهل العلم: هذا بين 10 دقائق والربع ساعة، هذا المقدار. هذا دليل على تأخيرهم للسحور. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا فيه دليل على الأذانين للفجر. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. طيب، هذا يدل على أن الوقت كثير ولا قليل؟ قليل. بعض أهل العلم يقول هذه الرواية شاذة، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وأن ما دل عليه حديث زيد أن هناك وقت. طيب، وبعض أهل العلم قالوا يؤذن بلال، إن كان المؤذن يرقى هناك، إنهم بحاجة إلى رفع الصوت. الآن هذه المكبرات قامت مقام هذا الصعود، فيؤذن بلال. قال: ثم ينتظر حتى يرى علامة الفجر فينزل ويخبر ابن أم مكتوم، فيقوم ابن أم مكتوم يصعد ويؤذن. وبهذا الجمع على القول بعدم شذوذ الرواية يكون جمعا صحيحا، يكون جمعا صحيحا، لأن هناك وقت وهو انتظار بلال للأذان، لموعد الأذان الثاني. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر. طيب، هل نحن مطالبون بمخالفة أهل الكتاب؟ نعم، مطالبون بمخالفة أهل الكتاب. نحن مطالبون مع أهل الكتاب بأمرين، أما الأمر الأول فهي المخالفة، وأما الأمر الثاني فهو عدم التشبه، هما أمران مختلفان. الأمر الأول المخالفة، والأمر الثاني عدم التشبه، عدم التشبه بهم فيما كان من خصائصهم. ولذلك جاءت أوامر كثيرة في السنة فيها النهي عن التشبه بأهل الكتاب. قال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. من مستحبات الصيام تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر شرطه غروب الشمس، وهو غروب قرص الشمس، وإن بقي شيء من ضوئها، إنما المقصود أنه اختفى القرص، وإن بقي شيء يسير من البياض فهذا لا شيء فيه. فإذا غاب قرص الشمس استحب التعجيل في الإفطار. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وما العلاقة بين تعجيل الفطر وبين كون الناس بخير؟ لأنهم اتبعوا السنة، والمعنى لا يزال الناس بخير ما اتبعوا السنة. ومفهوم هذا أن الناس في ضر وفي شر ما خالفوا سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، ليس في أمر الصيام أو الإفطار فقط بل في جميع الأمور. لكن الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق هلاك. قال بعض السلف أبواب الجنة مقصدة مغلقة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء من طريقه فتح له ومن لم يأتي من طريقه لم يفتح له. واتباع السنة المستحبة كرامة يعطاها العبد فضلا عن اتباع السنة الواجبة، فذاك أمر لازم. ولكن أن يحرص العبد على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. وليس معنى الاستحباب كما يظن بعض الناس هو الترك، إذا قلت له هذا الأمر مستحب إذن لا أفعله، إنما معنى الاستحباب تأكيد الفعل واتباع الهدي. فننظر في صلاته صلى الله عليه وسلم وفي دعائه وفي جلسته صلى الله عليه وسلم وفي كلامه وفي هديه وفي إرشاده وفي وصاياه، ونتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر العبادات. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وفي غير ذلك يلزمنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك كان الصحابة أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي بأصحابه فخلع نعاله، لأن الصلاة في النعال جائزة إذا كانت نظيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، إذا أمنت من النجاسة ومن نحو ذلك فإنه يجوز الصلاة فيها، وهي من السنن المنسية المهجورة، ولا سيما أن يصلي بها الإنسان في بيته، وأما في المساجد فإن هذا قد يفسد الفرش أو يعني يكون ذريعة لإدخال النجاسات أو نحو ذلك، أو يكون فتنة لبعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه، فخلع الصحابة نعاله. انظر من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما انتظروا أن تنتهي الصلاة، خلع نعله فخلعوا نعاله. فقال ما لكم خلعتم نعالكم بعد الصلاة؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيه ماء خبثا، في رواية نجسا، فخلعتهما. الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا لا يتوانون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن يأتيهم الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه. إذن ليس عندهم معارضات عقلية أو معارضات حزبية أو معارضات فكرية، يعني تعارض السنة بالفكر الذي كنت عليه أو بالحزب الذي تنتمي إليه أو بالشيخ الذي درست عليه. كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. عندما حرمت لحوم الحمر الأهلية كما جاء في البخاري، نادى المنادي أن الله ورسوله حرما لحوم الحمر الأهلية، يقول الصحابي فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما قالوا الآن نأكل هذا اللحم لأن طبخناه، أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما انتظروا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سمعنا وأطعنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن يأتيك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افرح واستجب وبادر في العمل، ولا تنظر لك الصوارف عن هذا الأمر أو تبحث عما يبطل العمل بهذه السنة أو يصرف العمل عنها، وإنما بادر في العمل فمن السنة الواردة التعجيل في الفطر الإفطار، إذا غربت الشمس فإنه يعجل في الإفطار. قال: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو على الخير، يعني لا يتوانى، لا يتأخر عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، يفطر ويعجل صلاة المغرب، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ من الذي يعجل؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا الأثر يدل على اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك، ويدل على فضيلة ابن مسعود وأنه من علماء الصحابة ومن الفقهاء، ولذلك كان يرجعون إليه الصحابة، ومنهم أفاضل الصحابة يرجعون إلى ابن مسعود، كما رجع له أبو موسى حينما رأى أناس يجلسون في المسجد كما عند الدارمي وغيره بسند صحيح. دخل أبو موسى فرأى أناسا في المسجد حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. هذا العمل ظاهره خير ولا ما هو خير؟ ظاهره خير، تسبيح وتهليل وتكبير. استنكره أبو موسى فذهب إلى ابن مسعود وأخبره أن هناك أمرا إن أمد الله في عمره سيراه، ثم أخذه إلى المسجد. وقف ابن مسعود رضي الله عنه على هذه الحلق، قال لهم: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يعني وفاته قريبة عليه الصلاة والسلام، أما إنكم على هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أو مفتتح باب ضلالة. هم يسبحون ويذكرون الله، كيف مفتتح باب ضلالة؟ هذا العمل ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، الصحابة متوافرون ما يفعلونه، فهو بدعة وضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، نحن أردنا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. إذن حسن القصد لا يشفع لسوء العمل، حسن القصد لا يشفع لسوء العمل. أن تكون قصدك حسن ليس معنى هذا أن هذا القصد يصحح لك هذا العمل السيء المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا بد من أمرين: لا بد من حسن القصد على إخلاص الله سبحانه وتعالى، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول راوي هذا الأثر، أثر أبي موسى وابن مسعود، يقول: فرأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، صاروا مع الخوارج. ولذلك قياس الناس على أمر العبادة غير صحيح، ترى إنسان يتعبد ويبكي لا يدل على أنه على الحق. يقول ابن عباس حينما رأى الخوارج، يقول: وجدت سجدة أحدهم كركبة بعير من كثرة السجود، وعلى خديهم خطان من كثرة البكاء. وقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين. إذن ليست العبرة بكثرة العبادة، العبرة بأن تكون هذه العبادة على السنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث فيه ضعف فلا يصح، وإن كان العموم التعجيل في الفطر أمر مستحب كما سبق. قال وعن عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أي من المغرب، قال وغربت الشمس أو غربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني هذا هو الحد للتعجيل في الإفطار، أن تغرب الشمس. قال وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أي سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفيه جواز الصيام في السفر. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا، جاء في رواية أنه بلال، اجدح لنا اعتنا من الماء. فقال يا رسول الله لو أمسيت لانتظرت المساء قليلا. قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا لما زال هناك الضوء. قال انزل فاجدح لنا، الصحابي حريص على صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يستفسر، وليس المراد أنه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، أشار بيده قبل المشرق. إذا غربت الشمس خلاص، وإن بقي شيء يسير من الضوء، إذا غاب قرص الشمس فهذا هو المقصود بغروب الشمس، وهو الذي به يكون التعجيل بالإفطار. قال اجدح أي اخلط لنا السويق بالماء. قال وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد ورد أن من هديه صلى الله عليه وسلم البدء بالرطب، فإن لم يجد الرطبات فتمرات، فإن لم يجد تمرات فما. يقول قائل لم أجد رطبا ولم أجد تمرا ولكن وجدت خبزا وماء، فبماذا أبدأ؟ قل ابدأ بالماء. أو قال وجدت نوعا من الفاكهة، قلنا له ابدأ بالماء، لأن هذا هو السنة، هذا هو السنة، إما الرطب أو التمر أو الماء على التتالي والتتابع. قال وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. طيب، أهل الطب لهم تعليلات في البدء بالرطبات أو بالتمرات أو بالماء، ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام فإنه طهور، أي يطهر المعدة والكبد، ولأن الجسم يكون خالا من الماء، فأول ما يبدأ به التمر، فإن التمر غذاء وحلوى وفاكهة، ولذلك يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر لأنها غذاء، وهي مع ذلك فيها من الحلاوة ما يكون سريعا إلى الدخول وامتصاص الجسم له، فلذلك كان البدء به له حكمة عظيمة من استفادة الجسم، بخلاف ما قد يثقل الإنسان أثناء فطره من الأكل الثقيل. كان بعض أهل العلم يقول في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يبدأ بما مسته النار، فإنه يبدأ إما بالرطب والتمر وهذا لا يطبخ، ولا يبدأ بما مسته النار من أنواع الطبخ وغيره. وبلا شك أن في هذا الحكم التي نعلمها والتي لا نعلمها، والحكمة العظيمة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم. الحافظ النووي قال في الباب قال وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره، ولم يورد أحاديث فيما يقوله بعد إفطاره. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طيب، ذهب الظمأ لأنه أفطر، وابتلت العروق بهذا الإفطار، وثبت الأجر، وهذا ما ينبغي أن يحسن العبد الظن به بربه جل وعلا أنه يناله إن شاء الله من أجر هذا الصيام. قد جاء في الحديث الآخر الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر. الصائم حين يفطر، فيجوز للصائم حين إفطاره أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.